فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا. فقلنا له حين أصبحنا: فطنت لنا الليلة؟ قال: نعم، ذاك الذي حملني على ما صنعت. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي رواية: وكان جبريل يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. ولمسلم قالت: كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. قولها شد المئزر كناية عن اجتناب النساء أو عن الجد والاجتهاد في العمل، وكل ذلك واقع في العشر الأواخر. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. وأخرج أحمد وابن ماجة وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي في السنن والضياء بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فسافر سنة فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 يوما. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي رواية كان يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه، فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت فيه قبة، وسمعت زينب فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداء أبصر 4 قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا؟ آل بر، انزعوها فلا أراها. فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. وفي أخرى كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا، ثم ذكر نحوه إلى أن قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: آل بر يريدن، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. اختلف في اعتكاف المرأة في المسجد لما تتعرض له من رؤية الأجانب لها، وهل اعتكافها في مسجد بيتها أفضل قياسا على الصلاة؟ قال ابن رشد: قالوا: وإنما يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط، كما أذن صلى الله عليه وسلم لعائشة في الاعتكاف معه. وأما إنكاره بعد إذنه فلمعنى آخر، قيل: خوف أن يكن غير مخلصات، وإنما أردنا القرب منه غيرة عليه، أو ذهاب المقصود من الاعتكاف بكونهن معه، أو لتضييقهن المسجد بأبنيتهن. واختلف في الاعتكاف بلا صوم، فقالت المالكية والحنفية: لا يصح إلا بصوم، وقالت الشافعية والحنابلة: يصح بدونه. واحتجوا بحديث عمر: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام